أعرف يعني هو الحديث من طلب العلم بعرض من الدنيا مش علم من الدنيا لا لا أحسن معرض أحسن يعني يقول لك يعني يطلب العلم الشرعي من أجل الدنيا لم يرى رائحة الجنة هذا مش من أجل الدين هذا حديث صحيح والآيات والحديث الأخرى متأكد وما أمرهم إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فهذا يطلب علم الدين من أجل الدنيا فليس له في الآخرة مما فيه لا إله إلا الله. أما يمكن علم الدنيا مطلوب يعني الإنسان يتعلم مش الدنيا يعني إن المسلمين مطلوب منهم إنه يتعلموا أي علم موجود ينفع لهم يعني ما يتأخروا عن مثل الهندسة والطب وكذا يا أخي. طبعا هذا فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين وإذا لم يقوموا بهم جميعا كانوا جميعا آثمين. خيرا يوم الجمعة يا الله السجدة صلاة السجدة يوم الجمعة في بدون ما يكبر بس في الصورة فصار خلاف الجامعة صار ضغط ما بعرفش عاد الدليل ما في بالسنة حديث انه الرسول لما سجد كبر والناس يعني اتباع عادات مش اتباع عبادات فاذا اعتادوا شيئا استهجنوا خلافه ولو كان هو الحق كيف السنة لما ذكر أصحاب الرسول عليه السلام أنه سجد سواء في فجر الجمعة أو في صلاة العشاء كما جاء في صحيح مسلم أن الرسول سجد في سماء انشقت في صلاة العشاء ما ذكروا يعني ذكروا سجوده ما ذكروا تكبيره لا هويا ولا نهوضا أنت ترجع تسأل ذكروا أنه ما كبر هذا السؤال من ناحية العلمية خطأ لأن الأشياء اللي لم ترد مع الأشياء التي وردت فهي في حكم أنه ورد أنها لم ترد ولا يمكن صعب هذا الكلام ها؟ يعني مثلا لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن لصلاة الخسوف يمكن صليته هذيك الليلة صلاة الخسوف ما هي؟ أذنت؟ لا بس ليه ما أذنت؟ مش وارد فأحفظ مش وارد لما نقلونا أن الرسول عليه السلام صلى صلاة كسوف الشمس ما ذكروا أنه ما أذن مفهوم لهم ما ذكروا أنه ما أذن لكن شو ذكروا ذكروا أن كل ما يتعلق مما فعله الرسول بصفة صلاة كسوف نعم لا ما عدا أذان ما عدا أي شيء إن كان يعني نعم ماذا بصيرته فكونهم جابوا سيرة صفة صلاة الكسوف من أولها إلى آخرها وما جابوا سيرة الأذان بصورة خاصة فهو في حكم ما لو قالوا ما أذن. واضح الآن؟ من أجل هذا أهل العلم والتحقيق يقسموا السنة إلى قسمين غير مشهورين عند العلماء. نحن جميعا نعرف السنة، في سنة مؤكدة، في سنة مستحبة، في سنة مندوبة، لكن السنة باعتبار آخر تقسم إلى قسمين: سنة فعلية وسنة تركية. طبعا الترك ضد الفعل، فالسنة سنتان: سنة فعلية سنة تركية. لو سألنا سائل هل يسن الأذان لصلاة العيدين؟ الجواب لا. هل يسن الأذان لدفن الميت؟ الجواب لا. أما هل بيأذنوا ولا بعض الناس بيأذنوا؟ تعرفها أي ولا لا؟ تعرفها أن الأذان ما بيأذنوا لما بيدفن الميت؟ كثير عنا بالشام بيأذنوا، وهون سمعنا أيضا بعضهم بيأذنوا. المهم الأذان لصلاة العيدين ليس من السنة، فإذا ترك الأذان فكل عبادة تبدو لنا بادي الرأي أنها عبادة، وثبت لدينا بطريق أهل العلم طبعا أن الرسول عليه السلام ما فعل هذه العبادة، هي من حيث الاصطلاح العلمي الدقيق تسمى سنة تركية، وحكمها أن تترك، فمن تعبد الله بها فقد زاد على شريعة الله. وهنا بتأتي جمهرة الأحاديث التي تنص على أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعلى ذلك فقس. من أجل ذلك تتابعت الآثار عن أصحاب الرسول عليه السلام الكبار المعروفين بالعلم والفقه كحذيفة بن اليمان مثلا، قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تتعبدوها. كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها. والأمثلة من هذا النوع لا تعد ولا تحصى. أمثلة واقعية ليست من السنة في شيء، الناس بيفعلوها. وأبسط جواب تسمعه لما تقول له: يا أخي هذا خلاف السنة، يقول لك: شو فيها؟ شو فيها؟ ما بيعرف المسكين أنه مخالفة السنة فيه كل خطأ بل كل ضلال، بقول لك شو فيها. والأمثلة تقابل هذه لم تقع بعد، لو وقعت وتادوها الناس أعطوها نفس حكم البدع الواقع والتي استحسنوها. فأنا الآن بخيركم الصورة الآتي مما لم يقع. يا الله، لو دخل جماعة المسجد لصلاة الظهر، نحن كما نحن مثلا بدنا نصلي الظهر، واحد هون واحد هون واحد هون، كل واحد يصلي سنة لوحده. واحد خطر في باله خاطرة، قال يا جماعة تعالوا نصلي سنة الظهر جماعة، وبلاقي أدلة يؤيد الرأي هذا، يقول يد الله على الجماعة وصلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمسة وعشرين درجة إلى آخره. فلو فعل فاعل الفعل هذه وكان له يعني شوية شهرة بالصلاة أو بالعلم واتبعوا الناس صار السنة، وهيك أصل كل بدعة لنحن نشكو منها الآن. شو رأيكم الآن لو الألباني ابتدع هذه البدعة؟ يا جماعة تعالوا نصلي جماعة، يدرب الله على الجماعة، ليش متفرقين هيك؟ طبعا لأنه ما اعتادوها. أما مثلها ومثائلها وأفظع منها اعتادوها، بيقول لك شو فيها؟ طيب هاي شو فيها؟ ما في عنا، هذا هون خذ مثال، ما في عنا نهي عن الرسول عليه السلام لا تصلوا السنن الرواتب جماعة، ما في عنا هيك نهي، لكن نحن ننهى عنه. ليه؟ ما فعلوا رسول الله، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. هذا باب واسع جدا جدا يدخل فيه الألوف المؤلفة من البدع التي يعيشها المسلمون بها. هذه قاعدة إذا عرفنا نرتاح. نرجع بعد السجدة، الرسول سجد مرارا، لكن ما واحد نقل انه كبر لما هوى ساجدا وكبر لما رفع قائما، ما حدا نقل شيء. بعدين ما في حاجة للتكبير، نحن نكبر اتباعا مش فلسفة عقلية منطقية. الرجل لما بينتهي من القراءة قراءة السجدة بيسكت، لا شك أن الجماعة اللي حوله أو خلفه تماما شافوه بأعينهم، بعد ما شافوا، لكن الصف بيمشي، الناس يعني بيحسوا بعض من بعض. لا أقل 10 أشخاص خلف الإمام هيسجدوا معه بدون تكبير، صح ولا لا؟ هل يعني يمين داخل الصف وعلى يساره هيلحقوا؟ هل يعني يمينه ويساره؟ لا سيما جاءهم تنبيه وهو أنه سكوت ما هتقرأ الإسلام. لو هالسنة هاي نشي فيها الإمام في مسجد ما صبحين ثلاثة صير عادي ثاني مطابقة للسنة، لكن معتادين هني انه ما يسجد اذا يكبر، لذلك بتقوم قيام وين ما كبر الامام، لا حين سجد ولا حين قام. لما قام ما كبر، لكن ما شرع في القراءة، شروع في القراءة هو بديل ايه؟ التكبير. مشكلة سيدي، مشكلة عاداته بس جاهد بالسنة. الدين والدي كتابه ناصل انه سلم كبر او سجد الحديث، الحديث مو صحيح بالصلاة ما أمر في بسجد تلاوة خارج الصلاة في حديث من حديث ابن عمر أنه لما سجد سجد تلاوة كبر، لكن هذا الحديث منكر ما هو صحيح، بجوز أنت أدرب ثاني يعني مش ضعيف ولا هو حديث منكر، هذا لخارج الصلاة حديث ضعيف، وهذا تفصيله من الناحية العلمية الحديثية له تفصيل. شكرا أنتم المسلمين لهذه عيدة عيدة صلاة السحور، خطب الرسول عليه السلام فيها خطبة وجدت مناسبتها فلو أنه مسلم صلى بدون خطبة مو ضروري بدون خطبة، ممكن يصلي بدون خطبة، الخطبة مو ضروري، لكن إذا كان الإمام يعلم أن هناك عقائد وخرافات سائدة في أذهان الناس بمناسبة الكسوف أو الكسوف، فهنا يجب الخطبة كإيضاح الناس. مثلا عندنا بالشام كان في خرافة أنه القمر إنما يقصد قال تبلع الحوت من قبل فيه نعم فيه خرافة عن بطبل كانوا في قبل فيه من الدنيا قبل بالقناة الحوت هو هذا الحوت يعني الله أكبر فالطورة في الجاهلية كان في اعتقاد الموقع عظيم أنه إذا كسبت الشمس القمر فذلك من الدليل أن هناك رجل كبير مات، وربنا بحكمته وبالتقدير اللطيف قدر أن يموت إبراهيم يوم كسفت الشمس. كان يقول الناس حسب جاريتهم إنما كسفت لموت إبراهيم، هو جاءت مناسبة فخطب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكشفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا وادعوا. فمثل هذه الخطبة ضرورية إذا في ناس يعتقدوا هيك ثقافات. اليوم فيما أعلم لك العقيدة الجاهلية أنه في الشمس يعني إذا انكشفت فذلك لموت عظيم، ما فيها العقيدة، لكن اليوم في عقيدة معاصرة لهذه، وهي من تبعت يعني دارسين دراسة عصرية. قالوا لك شو دخل هذا الموضوع؟ هذه ظاهرة طبيعية تدخل الأرض بين الشمس والقمر، فتحجب الأرض النور، نور الشمس عن القمر، فبصير ايش؟ الخشوع الصدر. إيه؟ هذا إذا وقع أليس بإرادة الله ومشيئته؟ طبعا ممكن صحيح، بس بدك تعتقد انه بإرادة الله، هيك الله قدر انه يصير، مش هيك ما بصير عليك شيء. ولا هو فعلا زي ما حكى الشيخ، ظلش ظل الارض وما ظل الارض بين القمر وهذا وبين الشمس بسويه يا اخي. إرادة الله بقدر انه في اليوم الفلاني في الدقيقة الفلانية. الله بالظاهر هلا بتشوفها ظلمة شوي شوي تنكسر، هذا تذكير. الخسوف خاص بالشمس، بالشمس والخسوف القمر، والخسوف القمر. وأحيانا يطلق الخسوف على الأمرين كلاهما. نعم جزاك الله خير. بعدين أنا طالع الخسوف ده مسافة ما جت فجأة أطلعناها بمساعة في خسوم فجأة، لأنه ما بطبقوها عمليا فمن ساعة الواحد بقولوا صلى ركعتين، كل ركعتين ركوعين. نعم هو اللي صلى فيه أحمد قرأ بالأولى فاتحة الكتاب ركعة الأولى، وقرأ القرآن وأطال القرآن، وبعدين ركع وأطال ركوع كثير رفع، ثم بدأ بقراءة القرآن بدون أطال فاتحة. عجيب ما أعرف كيف تقرأ، لأن أول مرة بتمر علي أنا قرأت نظريا لكن عمليا ما أعرف. شوف بالرفع الثاني ما أقرأ هذا الكتاب، بدأ بالقرآن بالرفع الثاني. نعم ثم صورت على الثاني بس بدون قرأت فيها صراحة مرتين بس بالرفع الثاني، يعني بتكرر الشراب قرأ الكتاب. نعم وصحيح مثلا انطاع تخلوا كنتين هون قديش تحمل الصلاة ولا طولة فيه قديش تحملت نص ساعة ساعة لا اقل من ساعة في حال الساعة يكون فيه وبعدين هو بسرع بالقراءة شوية ما فيه قليل أجل يعني الأخوة. بعدين تكلم كلمتين هاي ولا ما زيدها إنه كثرة القبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في مناسبة موت إبراهيم فقال الناس كذا وكذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه آية من آيات الله وجاب إلى بس ما خطب عليه هذا في المسجد في المسجد نعم قديش كان في الجماعة يا بكثير وعم وعم إذا فتح السماعة قلت الصلاة جامعة صلاة بجوب أداء رسول الله التفرضات كان غريب علينا أنا شفت الجديدهم خلص الركعتين وطلع على الخمر لسه بجانب كما ركعتين لا بس لتين هو بده يقدر بده ينظر هل من الخشوف او الخشوف كلي او جزء لو فرضنا مثلا انه كلي يقدر بده صلاة ساعتين نصف ساعة ربع نصف ساعة وهكذا هذا سيدي إلا أنتم ما أعطني لقد يكتب حمري معنا هذا بحب يصير جواب التسالي للوقت اللي صور من اللحظة قبل الوقت قبل الوقت لما الاستغفار ممكن يعني لسه تسلم ولسه يعني قدر ولسه مش منتهي يجلس يستغفر يصدق أو عنده يصدق بالنهار المجلس ناس يقرأ يا الله لا إله إلا الله هاي شغالة لو بتطلع اخوة فيها جاء ذكرى في الحديث مسلمين لكن في فرق كبير بين مسلم ومسلم من ناحيتين احداهما اهم الاخرى عليكم السلام الأولى فيما يتعلق بالعقيدة مسلم عقيدته منحرفة عن كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما كان عليه سلفنا الصالح وفيهم الأئمة الأربعة هذا الانحراف الأخطر النوع الثاني من الانحراف انحراف السلوكي الذي يشمل العمل والخلق النوع الثاني أمر مفهوم لدى جميع الناس انحراف عن الإسلام سلوكا عملا وخلقا هذا كل الناس بيعرفوا اللي بيشرب خمر واللي بيزني واللي بيغش هذا انحراف متجسد معروف لدى جميع الناس عالمهم وجاهلهم لكن انحراف الأول أخطر بسببين اثنين وأعني بالانحراف الأول

لكن سلوكه خراب يا باب، هذا مو معنى سلفي، لأن السلفية معناها الإسلام بمفهوم العام الصحيح، أي كما فهمه السلف. السلف ما فصلوا بين العقيدة والسلوك، كانوا على الكتاب والسنة لكل من الناحيتين. ولذلك ما ينبغي أن ننغش أنه فلان والله مسلم، بدنا نشوف سلوكه على الإسلام. سلوكه على الإسلام ما يكفي، نشوف عقيدته، لهم يكون مثل الخوارج اللي قال عنهم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وعبادته مع عبادتهم. لذلك الحقيقة يجب، يعني نحن الذين ننتمي إلى السلف الصالح يجب أن نعرف هذه الحقيقة، أنه قضية مش قضية أنا سلفي بمعنى بتبع السنة وخالف المذهب ثم هو بخالف المذاهب كلها من ناحية السلوك من ناحية الأخلاق، هذا مو سلف. هذا سلف صحيح. نعم سلف صحيح. لا سأل عنه علي. لا مش بالدعوة، ليس بالدعوة، دائما بقعد معهم مشاور دائما شو مساوي مشاور وغير بضل يعني مشاور بس يعني صار يقول هذا قلنا له كثير ما ردش علينا، بس هو يعني علمي أنا أنه هو مو بياع مش عن نفسه، مش عن حلبي. نعم مش عن حلبي، كان هو يقول لا بعرف عن تلاميذه، حكيت علي عنه صار يقول هذا قلنا له كثير يعني وخلص جاء تحكيش معه، قال هذا حكينا له لما اتخذناه يعني ما هو راضي قال مضطر الأخ ليش ذكر علي يعني سألته حتى اشتبه الأمر علي ذكر علي على أساس يعني علي مش على علي وحاكي لعلي عنه فقيل له علي أنا حكيته أكثر من مرة. طيب خلاص شو بده غيره؟ مش سألني علي استفيد منه علي. أنت وين ذكرت علي؟ قلت لك سألت علي عنه. سألت علي عنه. هو شفته معه. قلت له والله كيف مرة بتحط إلي ولهي شفته في عشرة. قال الله حكينا له يعني. طيب. فإن عليك إلا البلاغ. بالنسبة أنه قلت أنه في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه اليمين على نية المحلف وليس على نية المحلف، فكيف نوفق بين هذا وبين المعاريض؟ أنك المعاريض لمندوحة عن الكذب، في روايات عن الشعب وغيره كان عليه ديون، لما يجي يسألوا الجارية عنه قل لها خويها هكذا أمري دولية فتير قل ليس هنا، طبعا سأل تبع الدين تسأل عنه، فكيف نوفق بين هذا وهذا؟ وين الإشكال؟ هل هنا في استحلاف؟ سامعك الله. جزاك الله خير. بعدين حديث إن في المعاريض ممدوحة عن الكذب حديث ضعيف ما هو صحيح، وإن كان معناه صحيح لكن كرواية عن الرسول ما بيوجد، لأنه ما ثبت عن الرسول عليه السلام. أمر فيه أنه بالنسبة للمعاريض أليس كذلك؟ سبقك كبياء وكاشة أنا مكلف من حيث المعنى صحيح، فسؤالك الآن لا محل له من غيره. هذا صحيح. إذا بس المقصود التعليم. نعم. لأنه هنا في عدم حقوق. لما واحد بيحلف الثاني على شيء، هو بيحلف لكن بيقصد شيء ثاني، معناه ضاع حق المستحلف. لو ما حلف، لو عكسنا، يعني أحيانا هسه لو بالله عليك ما هو هون هذا الرجل حلف وقالك وشون بنطبق عليه الكلام هذا؟ أي كلام اللي هو إنه بالنسبة للمحلف والمحلف طبعا اللي حلف طيب ما بترتب عليها حقوق ليش أول لما قالت مش هون الدائرة هذه ما هو هون ما في تعليل يا أخي ولما حلف ليش اتلفت الصورة وهي الصورة نفسها لأنه في تعليل سبحان الله ما في فرق في قضية يذكر فيها الله وعظمته وجلاله من هذه الناحية من عظم الله لأنه فيها هذيك حق وهذه حق أنا بعد قاعد زي ما تقول برع مشان ما أخليه يشوفه تبع الدين لكن لما اختلفت الصورة لما حلفت لما حلفت قد يضيع حق أحيانا وهذا هو يعني المقصود الأول من الحديث لكن إذا ماذا حق تبقى عظمة الجلالة يعني ما في إضاعة حق لكن تحليف لا رد ما عليهم تجي من الجلالة المحلف معلوم كيف؟ أوجب هذه كيف؟ أوجب قلت الحدين صحيح لكن هذه أوجب لأن الرسول أمر بها الرائي طب وقول الحديث لأنه الحديث هذا مؤلة الكلام مؤلة جزاك الله خير شو سؤالك؟ لكن مو بعد الصلاة احنا بنعرف انه كانت قديمة تمام بنقصد ربطنا بسماء الله نعم هل تعرفه ثابت وصحيح والقضية قضية صحيح وأصح وفضيل وأفضل هل سمعته قائم على حديثين ثابتين في سنن النسائي أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أن شخصا أتاه فقال له ما علمكم نبيكم اليوم فذكر 33 المعروفة في الحديث الصحيح في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر هذا الحديث فيه 33 معروفة جاء الآتي في المنام إلى الرجل الصحابي قال ما علمكم ذكر الشيء المعروف الشيء المعروف في 4 أنواع تسبيح وتكبير وتحميد وتهليل فقال له الآتي في المنام قال اجعلوا من كل واحدة منهن 25 اجعلوا من كل واحدة منهن 25 يعني يقولوا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لما أصبح الصباح جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الرؤيا فقال عليه السلام فافعلوا إذا فافعلوا إذا انتبه أخونا أحمد بقية الحديث فافعلوا إذا هذا أمر من الرسول عليه السلام بتنفيذ ما رأى الرجل في المنام وهذا لازمه أن الرؤيا حق، تماما كرؤيا عبد الله بن زيد الأنصاري للأذان لما رأى الأذان في المنام، وقال عليه السلام حينما قص عليه المنام إنها رؤيا حق فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. كذلك هنا لما قص الرائي رؤياه على النبي صلى الله عليه وسلم قال له فافعلوا إذن، معناه أن الرؤيا حق. حينئذ يتردد نظر الفقيه بين الحديث الأول المعروف 33 وبين هذا الحديث، هل هذا الحديث ناسخ للأول أم ليس بناسخ للأول؟ هل بترجح لدينا ليس ناسخا للأول لكن يجعله مفضولا ويجعل هذا أفضل من ذلك، وإلا ما بيكون قول الرسول عليه السلام فقالوا إذا إلو قيمة، وما بيجوز أن نهدر كلام الرسول عليه السلام لأن كل كلمة منه لها قيمة. لهذا إذا واحد سبع الله 33 بيكون عملي مشروع لا هو مبتدع، لكن إذا جمع الأربعة وقال 25 كما جاء في هذا الحديث يكون أخذ بالأفضل والأفضل. لعل وضح هذا لك الخيار فيه، لكن هو الأنظم مع السياق والأسهل عملا أنك تقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، أسهل من أنك تقول هنا. سألك شيخ نوع موجود هذا الحديث ما قلنا موجود في النسائي طبعا مرة يكامل مرة يعني أخذ كرامه عمال يعني أجب. قال ولم تؤمن قال بلى ولكني أطمئن قلبي. هل قلبي هذه مصنوع صنع ولا في السوق؟ مو محظوظ. عيد والله ما عزيز. عيد والله عيد والله كبوت بس. واحد اللي عندي نجار. هو اللي واحد نصراني بدي أعمل عندي تابوت. وأنا قلت بدي أستفي. يعني بدوز أعمل تابوت. قلت له أنا ما جاي عندي بسوي تابوت. عشان الشغل واقف بده يستقبل لا مش اساس الله بعد ما في شيء اعتقاد ما في اسال الشيخ لو اجي لعندك شو بتسوي؟ بسوي له تابوت لو قال لك طليق لا لا اسمع هذا الشيخ هذا شوف طيب قبل انا ازود شيخ ايه ما في مانع قبل ما بين لك الحكم الشرعي أنت كيف بيجوز تفتي من عندك؟ طالب تابوت كيف؟ مش فتوى اجتهاد إذا ما هذا لا يقال في الدين بنذكر المعلومات السابقة شو السلام يا شيخ حمد الله يهديك إنه عمل الفتوى شو المقصود فيها غير العمل؟ أعطيني جواب العمل يعني خذ وأعطي معي الفتوى لما واحد يوجه فتوى للمفتي أليس ليعمل بمقتضى الفتوى؟ طبعا فأنت هلا أولا تفتي نفسك وثانيا لتعمل بفتوى نفسك فأنت عم تقول بكل صراحة لو وجد عندي كنت متفق معه فإذا أنا بقول لك شلون تفتي نفسك بنفسك بتقول أنا مو فتوى شو مو فتوى يعني بتقصد يعني ما لك عامل حالك شيخ إسلام تفتي الناس هذا صحيح مو عامل حالك شيخ لو أنا قلت عمل لي صليب بعد ما أقولين لي حرام مجوز يعني بس أبكي نفسي بقول هذا حرام شو يعمل؟ سامحك الله ما تعرف قول الرسول عليه السلام إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فأنت وين المنزل الوسطى هي ضيعتها؟ أنت ماسك الحلال وماسك الحرام، أي بينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس. ترى أنت من الكثير ولا من القليل؟ طيب فإذا ما بيجوا تفتي نفسك بارك الله فيك. أنت بتعرف قبل الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. خليك معي يا شيخ حمدي، في مين يدبر لك الشاي هلا يوزع لك يا الله؟ شو بيقول؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنت بتعتقد أن سنة النصارى للتابوت هدى ولا ضلال؟ وين الوقفة؟ ومثل ما بيقولوا عندنا وقف حمار الشيخ عند العقبة، صنحوا صنع التابوت. يعني بقول لك سامحك الله بفكر انه ما عم يدايد شو بقول لك كثر خيره. لا ما هو ما عليك صفي. شو رايك بصنع التابوت هذا هدى ولا ضلال؟ احيانا بنعمل التابوت لنقل الجثمان من مكان لاخر مش مشان التكلفه. واحيانا التابوت كويس. انا بقى انت بتعرف من انه نوع او من اي حين من الحينين اللي انا عم اسالك عن التابوت؟ احيانا ما انو حين الذي يظهر فيه. طيب ليش حولت انت احيانا واحيانا؟ سامحك الله ترك لي يا حبيبي انت هلا ما في قصة اللي انت حكيتها، لا تشعب لي شرقي وغربي. القصة اللي حكيتها هذا من أنه نوع مو تابوت مشان يدفنوا فيه الميت؟ شايف قديش أخذت علينا وقت ضيعت علينا؟ سامحك الله سامحك الله. إيه الآن هذا التابوت هدى ولا ضلال؟ لا ضلال. طيب فأنت لما بتقول أنا لو جي عندي بصنع الشيء هذا عم تساعدوا على الهدى ولا على الضلال؟ لا تحرفها. لو اجاك نصراني بده يشتري من عندك عنب وانت بتعرف انه بده يعصر الخمر بيجوز؟ شوف هذا مثال لازم تعتبره عندنا تعبير السوري فرام، وانتو بتقولوا بريك مشان ثاني مرة ما تنطلق تفتي نفسك بنفسك. لازم تذكر بارك الله فيك آية واحدة في القرآن تكفيك. شو هي الآية؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت يا بتحكم أنك من القليل أو من الكثير، وقد حكمت على نفسك وانتهى الأمر. فإذا فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذين يعلمون أكثر أم الذين لا يعلمون؟ لا لا لا تحيل خليك ماشي معي. أنا عم أحكي وأنت على شارد عم تفكر بشيء معناها بفوتك شيء مما أقوله، حينئذ يقع سوء التفاهم. ما بيجوز هذا. فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذين يعلمون أكثر ولا أقل؟ أكثر. هذول الأكثر أنت جعلت نفسك منهم. شو يجبه بنص الآية؟ بده يضيعها. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذين لا يعلمون أكثر ولا أقل؟ على الأكثر. طيب وانت منهم؟ نعم. طيب انا ماشي معك. فكرت ما لنا اجا فكرت عند ذاك الكوكب ما لنا فيه. فانت مدام تعرف نفسك ومن عرف نفسه قد عرف ربه. أنخ من الكثير أولى الكريم بهم لا يعلمون. شو يجب من نص الآية؟ يسألوا مين؟ الكثيرين والقليلين. فلا تتهور ثاني مرة تقول أنا بفتيها وأنا بعملها. إياك ثم إياك. لا مؤسسة كان يجوا عندنا نعمل لهم توابيت وهو موضوع مسلمين يعني على الضفة الغربية كنا نعملهم لما هي زي ما هذا لأن الثاني الشغلة هاي لكن راح عن بالي إنه هذول جماعة راح ينفلوا فيه شغل بجوز حالة تاني حالة تاني بجوز مسلم بدأ يقولوا بعض المكان بشأن بجوز وهو يفروض محمد ما تعرف حديث وقعة أحد استشهد فيها بعض الصحابة منهم والد جابر بن عبد الله وعمه وبعد ما وضعت الحرب أوزارها راح جاب دابة يحط أبوه وعمه معادلين دابة عشان ينقلوا ليدفنوا المدينة وإذا بمنادي الرسول عليه السلام ينادي طبعا على لسان الرسول أن يدفنوا الموتى في مصارعهم قال فحطبت لهم في مكانه ودفن لا يجوز نفل الميت من مكان إلى مكان. يا مدام قالت في هاي مناسبة أنا مر علي مقارف منين سمعت إنه الإنسان يوصوصي إنه أنا إذا متت يدفنوني في القدس القدس أفضل من هون إذا ما فيش حرج عليه وما في ما يرغون اللي في القدس أما إذا قلت إذا متت هون من هون الشام ما وصيل أفضل وصيل أو بالعرال أو محدد أما إذا المكان المبارك اللي فرض يودون عليه زي المدينة زي القدس ولا لا المبارك أكثر من المنطقة اللي يموت فيها أنا شايف بقولوا إذا اللي مر علي يعني إذا كانوا ما فيش حرج عليهم ما في مانع يقولوا أما إذا في حرج ومشاقة سجن يقولوا أما إذا قلت مثلا قلت لهم العراق هون العراق واحد واحد أو الشام هون الشام واحد واحد ما وصية تنفيذ الوصية فرع فرض الحكي هذا حشي بحشي الله يرضى عن سلمان الفارسي وابي الدرداء هذولي من الصحابة الأجلاء الذين كان آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم هاجر المهاجرون من مكة المدينة عاشوا ما عاشوا مع الرسول عليه السلام ثم انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ثم فرقت بينهما حوادث الزمان منها الجهاد في سبيل الله هذا بيروح بلد وهذا بيروح بلد المهم حطت الأيام بسلمان في العراق وبأبي الدرداء في الشام فكتب يوما